قبله نوره بتعذر الاستيفاء المعقود عليه، فإن لم يبرق وامتنع المجتهد من قبله لم يجبر ونحن، أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك استئجار طبيب يداويه فبرئ، ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه للهمومية، ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل ضياع نفقة المستاجر للحج ونحن كاحتراق متاع من اجتري من اقترى دكانا لبيعه فيه، وان اقترى دارا فانهدمت او اقترى ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت انفسخت الاجاره في الباقي من المده، لان المقصود بالعقد قد فات اشبه ما لو تلف. وان اجره ارضا بلا ماء صح، وكذا ان اطلق مع علمه بحالها، وان ظن وجوده بالامطار وزياده الانهار صح كالعلم. وان قسمت المؤجره خير المستاجر بين الفسخ وعليه اجره ما مضى وبين الامضاء ومطالبه الغاصب باجره مثله. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتنفسخ أيضا بانقلاع ضرس اكتري لقلعه أو برئه لتعذر استيفاء المعقود عليه، فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر يعني ولزمته الأجرة ونحوه، أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك، يعني بنحو استئجار طبيب لقلع ضرس. ما الذي مثله مثلا؟ لو استأجر طبيب ليداويه ليعالجه ثم طاب ثم عوفي، فإنه ينفسخ نعم. قال ونحو، أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ، ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما. يقول لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين، يعني المؤجر أو المستأجر، أو المستأجر المؤجر أو المستأجر، لو مات أحدهما فإنها لا تنفسخ. يقول مع سلامة المعقود عليه للزومها. وهذه المسألة تشبه المسألة السابقة، يعني قال إذا مات الراكب انفسخت، إن لم يكن من يخلفه، إن لم يكن خلفه من يحل محله تنفسخ، واضح ولا؟ وهنا لا تنفسخ. ولهذا قال بعض أهل العلم كالمرداوي مثلا، قال إنه في المسألة الأولى غير هذه المسألة، والمصنف تكلم في المسألة الأولى غير هذه المسألة، واضح ولا لا؟ يعني المسألة هذه صار له فيها رأي، والمسألة الأولى له رأي. ومنهم من قال إن هناك فرق. المسألة الأولى المستأجر شخص هو الذي استأجر الدابة، هذا الشخص فمات، وهنا المستأجرة الدابة لأجل نفعها لا لأجل الشخص، استأجر الدابة، واضح ولا لا؟ وهذا ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في الممتع، فما أدري هل هنا قاله عن أحد أو اجتهد منه رحمه الله تعالى. يقول إن الفرق بين هذه وبين السابقة، يقول السابقة المستأجر شخص واحد ثم مات، وهنا المستأجر نفع الدابة، واضح لا؟ فيخلفه غيره. إذا كان من مات المستأجر النفع باقي، وإذا كان الذي مات المؤجر النفع باقي، كل يحل محله من خلفه. ولهذا يقول، أنا نقلته عنه، يقول ولكن عندي أن الجمع بينهما هو أنه في الأول عين الراكب، قال أنا أستأجر البعير ثم مات في الطريق، أما هنا فالمتعاقدان عقد على شيء معين لا على شخص معين، وحينئذ لا تنفسخ الإجارة بموت أحدهما أو موتهما، بل تنتقل لورثتهما. واضح الفرق؟ نعم. أما ما نقله المرداوي بعض أهل العلم فإنه يقول إن المصنف في المسألة الأولى قال تنفسخ، هنا قال لا تنفسخ، وهما قريبتان من بعض، هاتان المسألتان قريبتان من بعض. قال رحمه الله تعالى: ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه للزومها، يعني لزوم الأجرة، لزوم عقد الأجرة. ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل ضياع نفقة المستأجر لآخره. يقول ما تنفسخ، لو أن إنسان استأجر دابة ليسافر عليها للحج أو يسافر عليها من هنا إلى الرياض مثلا، فانتهت النفقة، ما معه فلوس، معلوم أنه إذا انتهت النفقة يسافر ولا ما يسافر؟ ما يسافر خلاص، لكنها ما تنفسخ. طيب لماذا لا تنفسخ؟ لأنه يستطيع أن ينتفع من الدابة، ممكن يؤجرها غيره، صح ولا لا؟ فلا تنفسخ. إذا استأجر الدابة ليسافر عليها وانتهت النفقة، انتهت النفقة، صح ولا لا؟ هو ما يستطيع أن يسافر الآن، هو الآن يملك نفع الدابة، فله أن يؤجر غيره، لو أن أجل غيره يستفيد ويأخذ الأجرة هو، ومن هنا لا تنفسخ، هنا تكون لازمة. قال: ولا تنفسخ بعذر لأحدهم مثل ضياع نفقة المستأجر للحج ونحوه. هنا لا تنفسخ، لأن الاحترق، هنا الاحترق أقصد الذي ذهب النفقة للعين المستأجرة، واضح ولا لا؟ فيبقى العقد لما هو عليه، يبقى العقد في لزومه، واضح لما هو واضح؟ ولهذا مثل هنا قال: كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه فيه. وهذا مثله، كاحتراق متاع من اكترى دكانا، يعني من استأجر دكانا. فلو إنسان مثلا استأجر دكان ليبيع فيه مواد غذائية، يبيع فيه، يعني عنده أشياء يريد أن يبيعها ولا يمكن أن يبيعها إلا بدكان، فاستأجر هذا الدكان، واضح ولا لا؟ ثم بعد ما أتى بالأغراض احترق الآن ما بدك شيء يبيع، لكنها لا تنفسخ الأجرة. لماذا لا تنفسخ؟ لأن الذي تلف المعقود له للمعقود عليه، الذي تلف المعقود له للمعقود عليه، فتبقى الأجرة على ما هي عليه، تبقى عقد الإجارة يبقى لازما. واضح لما واضح؟ طيب الذي تلف في النفقة في السفر لما كان ما عنده نفقة، الذي تلف ليس المستأجر، ليس العين المستأجرة، واضح لا؟ بل أمر خارج عن العين، أمر خارج عن العين المستأجرة، وهو النفقة، وهذه لا علاقة لها بالأجرة، لا علاقة لها بالأجرة، فتبقى عقد الإجارة يبقى على ما هو عليه، واضح لا؟ طيب قال: كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه فيه، وإن اكترى دارا فانهدمت، أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماءها وغرقت انفسخت الإجارة. انتبهوا، إذا استأجر دكانا واحترق المتاع تنفسخ ولا ما تنفسخ؟ ما تنفسخ، المتاع ما له علاقة. طيب استأجر دكان فاحترق الدكان، هنا ها تنفسخ المصنف. لماذا؟ لأن في المسألة الأولى الذي احترق المستأجر له المتاع فلا أثر له، وفي المسألة هنا الذي تلف العين المستأجرة، العين المستأجرة، وفرق بين المسألتين. قال: واكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. نعم، طيب لماذا تنفسخ؟ لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة، ما دام الدار انهدمت أو الأرض غرقت فإنه لا يمكن استيفاء المنفعة، لا يمكن استيفاء المنفعة، فتنفسخ الإجارة، تنفسخ الإجارة. قال: انفسخت الإجارة في الباقي، يعني إذا كان الإجارة انفسخت من أول المدة تنفسخ كلها، وإذا كان الإجارة انفسخت في أثناء المدة فعليه أجرة ها ما استوفى منفعته، الوقت الذي استوفى فيه المنفعة عليه أجرته، عليه أجرته، دون الوقت الآخر، دون الوقت الذي انهدمت الدار قبل استيفائه للمنفعة. قال: واكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي من المدة، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف، المقصود في العقد، لأنه استأجر بيتا فالمقصود بالعقد منفعة البيت، وتلف البيت انهدم ما في منفعة يستوفيها، وكذلك الأرض استأجرها لأجل أن يزرعها فغرقت الأرض، أصبحت الأرض الآن سبخة كلها ماء، كيف بيزرع؟ ما يزرع، إذن هنا لا يمكن أن يستوفي المنفعة فتنفسخ الإجارة. قال: لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف، وإن أجره أرضا بلا ماء صح، وكذا إن أطلق ما علمه بحاله. يقول وإن أجر أرضا بلا ماء، صح، لأنه قد استجرها للبناء، استجرها لأمر آخر، لا يلزم أن يستجرها للزرع. فما دام استأجر أرضا فإنه يصح، فإنه يصح لأنه رآها، رآها. وقال وكذا إن أطلق، يعني هو استأجر أرض في نيته أن يزرعها، صح ولا لا؟ لكنه أطلق للمالك، ما قال أنا أريدها للزرع، ويعلم حالها، يعلم أن هذه الأرض ما تصلح للزرع، يصح ولا ما يصح العقد؟ يصح، لأنه دخل على بصيرة وأطلق في العقد، ما اشترط أنها للزرع، فيصح، لأنه ينتفع بها في غير الزرع، ينتفع بها في غير الزرع. ولهذا يقول، انتبه، يقول وإن أجره أرضا بلا ماء صح، هذه أمرها ظاهر لأنه ينتفع بها في غير زرعها. وكذا إن أطلق، استأجر الأرض وأطلق، ما قال لزرع ولا قال لغيره، مع علمه بحالها، يعلم أنها قد لا تصلح الزرع، إما أن تكون صلبة أو صخر أو بطحة أو غيره، لكن كونه دخل استأجرها وهو يعلمها فالعقد صحيح، فالعقد صحيح ولازم. ولهذا قال وكذا إن أطلق مع علمه بحالها، وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح كالعلم، صح كالعلم، يعني هذه الأرض ما فيها ماء، ما فيها ماء، لكن قد اعتاد الناس، اعتاد المالك والمستأجر والناس، اعتادوا أن هذه الأرض إذا صار فيها أمطار يكون فيها ماء، وإذا صار فيها أنهار يكون فيها ماء، واضح ولا لا؟ يقول المصنف يصح، يصح. لماذا؟ لأن هذا أشبه العلم، أشبه العلم. الآن فيها أمكنة، أمكنة، يعلمون الناس أنها في مواسم الأمطار يكون فيها ماء، صح ولا لا؟ طيب هو استأجر أرض الآن ما فيها ماء، ما فيها ماء، لكن يعلم أنها مع الأمطار يكون فيها ماء، يقول المصنف صح، لأن هذا الذي يغلب على الظن، هذا الذي يغلب على الظن في الأحوال السابقة وفي الأزمنة السابقة، أنه إذا كان هناك أمطار صار فيها ماء فإنه يصح، فإنه يصح. قال وإن ظن وجوده بالأمطار، وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار، يعني الماء، يعني ظن وجود الماء بالأمطار وظن زيادته بالأنهار، زيادة الأنهار في الأمطار صح كالعلم، صح، لأن النهر يزيد، يزيد في المطر، يزيد في المطر، والأرض يكون فيها ماء في المطر، فهذا صح، مع أن الماء لا موجود ولا معدوم، معدوم، لكنه بالتجربة يحصل بالأمطار، والأنهار تزداد في المطر، فيقول المصنف يصح، لأن هذا أشبه العلم، أشبه العلم، لأن الظاهر والمعتاد وجوده. قال وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. إن غصبت المؤجرة، يعني إنسان استأجر بيتا، استأجر بيتا ثم أتى شخص وغصب هذا البيت، أخذ هذا البيت، المستأجر الآن هو بالخيار، إن شاء ها أن يفسخ، لأنه لا يتمكن من المنفعة، إن شاء أن يفسخ، وإن شاء أن يترك العقد على ما هو عليه ويطالب الغاصب بما دفع بأجرة المثل. واضح ولا مو واضح؟ يعني مثل إنسان استأجر بيت بعشرين ألف السنة، عشرين ألف مدة سنة، ثم بعد شهرين غصب هذا البيت، غصب هذا البيت منه وأخذ، الآن هو مخير، ولنفرض أنه دفع ها الأجرة مقدما مثلا، فهو مخير الآن بين أن يفسخ ويأخذ ما دفعه من المؤجر، والمؤجر يطالب من؟ الغاصب، وبين أن يترك العقد على ما هو عليه ويطالب الغاصب بما دفعه، يعني كم شهر؟ عشرة أشهر. قال وإن غصبت المؤجرة، يعني العين المؤجرة، خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى، عليه أجرة الشهرين لسكنه ولا الثلاثة، لأن هذا عوض المنفعة، هذا عوض المنفعة لا بد من دفعه، وبين الإمضاء يعني يمضي العقد ما يفسخ، ومطالبة الغاصب بأجرة المثل، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب أكثر العلم، أنه مخير، أنه مخير، لكن إذا اختار الإمضاء، اختار الإمضاء، هل يطالب المؤجر؟ يقول طالب لي الغاصب وأعطني منه؟ لا، هو الذي يطالب، هو الذي يطالب. قال وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل، بأجرة المثل. قال: ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله. يقول: من استؤجر لعمل شيء فمرض، يعني استأجر عمال مؤسسة مثلا لتبني له بيتا، تبني له بيتا ثم مرض، يطالب أي شيء، يأتي بأناس يبنون هذا البيت على حساب من؟ على حساب هذه المؤسسة أو على حساب هذا العامل. وهذا يحصل الآن، هذا يحصل، يعقد مع مثلا بناء أو صباغ أو كهربائي أو غيره، فإذا عمل شهرا ترك العمل، ترك العمل، فما الحل هنا؟ الحل أن يأتي بكهربائي آخر أو عامل آخر يكمل العمل على حساب من؟ على حساب الأول، حساب الأول، فهو يدفع الأجرة للأول، ها، والأول يدفع الأجرة للثاني. ظاهر ولا ما بظاهر؟ قال: ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله، من يعمله ما لم تشترط مباشرته. إذا اشترط أن هذا العامل هو الذي يباشر العمل ما نأتي بغيره، لأن أحيانا أن تختار شخص معين لمعرفته بهذا العمل، فتختار مثل فلان من الناس لأنه كهربائي يتقن الكهرباء، ما تريد غيره أنت، فهنا لا تقيم مقامه، لا تقيم مقامه، لأن الشخص هذا اختير لذاته، اختير لذاته لأنه يتقن العمل، يتقن هذا العمل. ولهذا قال: ما لم تشترط مباشرته، يعني الشخص هو الذي يباشر بيده، أو يختلف فيه القصد كالنسخ، يعني كالخط، استأجرت خطاط يكتب فلم يكمل العمل، لم يأتي بالعمل، ما تستأجر غيره. لماذا؟ لأنك أنت اخترت هذا الشخص لأنه يحسن الخط، لأنه يحسن الخط، لكن لو وجد غيره أحسن منه فممكن، ممكن. لكن على كل حال، من التزم بعمل، من استؤجر لعمل والتزم به لزمه هذا العمل، لزمه هذا العمل، فإن لم يقم به ها نأتي بغيره على حسابه، نأتي بغيره على حسابه، إلا إذا كان هذا العمل مقصود بهذا الشخص بعينه، فهنا لا نأتي بدلا، لا نأتي بشخص يقوم مقامه. قال: ما لم تشترط، وقوله أقيم مقامه، أقيم هذا فعل لما لم يسمى فاعله، لأن الشخص نفسه أنت قد لا تقيم، وإذا قمت مقامه قد يكون هناك خلاف، لكن يقيم الحاكم، يقيم القاضي الذي بيده الأمر، بيده الأمر. قال: فيخير المستأجر بين الصبر والفسخ، يعني إذا كان استأجر فلان من الناس لأجل خطه ومرض، فمرض، فالمستأجر مخير، إما أن يصبر حتى يعافى هذا من مرضه، وإما أن يفسخ، وإما نفسه، لأنه لا يريد غيره، لا يريد غيره، قد لا يحسن الخطاط، قد لا يحسن الخط والكتابة. ومثله الآن، مثل بعض الأعمال الأخرى، حين يكون فلان من الناس كهربائي معروف عند الناس، متقن للعمل، واخترته لأنه فلان، فهنا أنت مخير، أنت مخير، إما أن تصبر حتى يأتي هذا الشخص، وإما أن تفسخ العقد. قال: فيخير المستأجر بين الصبر والفسخ، وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب، وهو ما يظهر إلى آخره، إلى آخره. إذا وجد المستأجر العين معيبة، هنا له الفسخ، استأجر سيارة ليسافر عليها فوجدها معيبة ما تصلح السفر، له أن يفسخ. استأجر بيتا فوجده معيبا، واضح ولا لا؟ ماذا يختار؟ له الفسخ، له الفسخ. طيب، ما هو ضابط العيب؟ الناس يختلفون، بعض الناس لو وجد البيت طافية فيه لمبة أو ليس فيه مروحة قال هذا عيب، أنا أريد نفسخ الإجارة، صح؟ طيب كيف نضبط الوضع؟ أعطانا المصنف ضابط في هذا العيب. ما هو هذا العيب؟ الذي تختلف فيه الأجرة، تختلف الأجرة عن كونه سليم وعن كونه معيب، هذا يسمى عيب. أما الذي لا تختلف فيه الأجرة فليس بعيب. فإذا استأجر بيتا مثلا ب20,000 ووجده معيبا وكان يستأجر بهذا العيب ب15,000 بدون العيب يستأجر ب20، هذا عيب ولا ما هو عيب؟ هذا يعتبر عيب، يعتبر عيب. طيب استأجر بيتا وجد فيه لمبة طافئة أو اثنتان، ها، هذا ليس بعيب. لماذا؟ لأنه سيستأجر بنفس القيمة. واضح ولا لا؟ ومثله الدابة والسيارة والمحل وغيره. ولهذا قال المصنف وهو، يعني هذا العيب، هذا الضابط في العيب، وهو ما يظهر به تفاوت الأجر. العيب الذي لا يظهر به تفاوت الأجر هذا ليس بعيب، إنما العيب الذي يظهر فيه تفاوت الأجر، فيكون العين المؤجرة لها قيمة وهي سليمة، ولها قيمة أقل وهي معيبة، هذا يسمى هذا عيب. أما إذا كان العيب ليس له أثر في الأجرة فليس بعيب وليس له حق الفسخ. هل واضح لا؟ طيب عادي، نعم حدث عنده يعني ليس منه، يعني لم يتعدى ولم يفرط، فهنا للمالك أن يصلح العيب أو لا أو له الفسخ أو له الفسخ. قال وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب، يعني حدث بها بعدما استأجرها وهو ما يظهر به تفاوت الأجر فله الفسخ فله الفسخ. طيب إذا قال المالك المؤجر أنا أصلح هذا العيب، أنا أصلح هذا العيب، هل نلزم المستأجر؟ نقول إن كان إصلاح العيب يتضرر منه المستأجر لا نلزمه، وإن كان لا يتضرر ها فنلزمه. يعني مثلا استأجر بيت فوجده معيبا وقال صاحب البيت أنا أريد أن أصلح البيت لكن أخرج أسبوع حتى أصلحه، استأجر أسبوع حتى أصلحه أو أخرج من البيت، يتضرر ولا ما يتضرر؟ يتضرر. أو قال أخرج هذه الأغراض، مثلا العيب في المطبخ أخرج المطبخ ثم بعدين أصلحه ورده، يتضرر ولا ما يتضرر؟ يتضرر. هنا لا نلزمه، له الفسخ، إن أراد البقاء له ذلك لكن يملك الفسخ. وإذا كان الإصلاح لا ضرر على المستأجر لا يملك الفسخ. واضح ولا لا؟ ولهذا قال فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، يعني إذا لم يزل العيب إلا بضرر يلحقه فله الفسخ، إذا لم يزل العيب إلا بضرر يلحقه فله الفسخ. فإن زال العيب بغير ضرر يلحق المستأجر فليس له الفسخ. يعني مثل فيش كهرباء خربان مثلا أو لمبة أو إصلاح أمر في المغاسل أو غيرها لا يضر المستأجر، ينتظر خمس دقائق نص ساعة وينتهي الشغل، هل له الفسخ؟ لا ليس له الفسخ. قال فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، بلا ضرر يلحقه، وعليه أجرة ما مضى. يعني إذا كان العيب هذا لا يصلح إلا بضرر فله الفسخ، له الفسخ. طيب إذا فسخ ها عليه أجرة ما مضى، هذا معلوم. يعني مثلا استأجر البيت وبعد أربعة أشهر حدث في البيت عيب، حدث في البيت عيب بدون يتعده أو يفرط، فهنا هو في الخيار، إما أن يصلح العيب يأتي المالك ويصلح العيب، وإما أن يفسخ إذا كان يتضرر، وإذا فسخ يدفع أجرة كم؟ أربعة أشهر، لأنه استوفى منفعته فلا بد من دفع الأجرة. قال وعليه أجرة ما مضى، لأنه استوفى المنفعة لاستيفائه المنفعة فيه، وله الإمضاء مجانا، وله الإمضاء مجانا. يعني انتبهوا، المعيب إذا كان به عيب، إذا اشترى شيئا فوجده معيبا ما الذي مر معنا؟ هو مخير، إما أن يفسخ أو يأخذ الأرش، صح؟ طيب الأجرة المصنف ما يرون فيها الأرش، ما في أرش، إما أن يفسخ ها وإما أن يكمل مدة الأجرة وليس له مقابل هذا النقص الذي حصل بسبب العيب. هل واضح ولا لا؟ الصورة ظاهرة؟ نعم. ليش منع الأرش؟ يكون إمضاء مجاني عشان أرش يعني. لا ما يأخذ شيء، معنى مجانا ما نعطيه مقابل النقص. يعني الآن اشترى سيارة ب50,000، واضح ولا لا؟ وجدها معيبة، إذن هي معيبة تسوى كم؟ تسوى 40، كم يرد؟ يرد 10. استأجر بيت ب20,000 فوجده معيبا وهو بهذا العيب يستأجر ب15,000، إذا قلنا يرد الأرش يبقى في البيت على أجرته، والمالك المؤجر يرد له من الأجرة كم؟ 5. هذه الأرش، المصنف يقول ما في أرش، يبقى مجانا ما نعطيه أرش على أجرته السابقة، وإما أن يفسخ. ها واضح ولا لا؟ والقول الثاني أن له الأرش، القول الثاني أن له الأرش، لأن هذا أشبه البيع، هذا بيع منفعة، هذا بيع منفعة، واضح ولا لا؟ طيب، قال وله الإمضاء مجانا، مجانا. وهنا هنا عندنا، انتبه، عندنا مسألتان خالفت البيع في الأجرة. الأولى قال وله الإمضاء مجانا، يعني ما يأخذ أرش، إما أن يبقى وإما أن يفسخ، ها واضح ولا لا؟ والقول الثاني طبعا معلوم، له الأرش. قال والخيار على التراخي، هذا أيضا خالفت الأجرة هنا العيب. العيب انتبهوا، إذا أقصد خالفت البيع، إذا اشترى سيارة فوجدها معيبة ثم سكت على العيب واستعملها يوم، ها هل له بعد ذلك أن يفسخ؟ لا، لأن كونه يستعملها بعدما بعد علمه بالعيب، ها هذا دليل على أنه رضيها، صح؟ الأجرة لا، لو علم أن في البيت عيب الآن وسكت على العيب مدة شهر ثم قال تعال يا أخي البيت فيه عيب خذ، الآن بقي في البيت بعد علمه بالعيب شهر كامل، فقال الآن البيت في عيب أنا أريد أن أفسخ، يقول المصنف له الفسخ، لأن الفسخ هنا بعد ظهور العيب على التراخي في الأجرة. طيب لماذا؟ لماذا فرقوا بين البيع والأجرة؟ قالوا لأن البيع يملك المبيع مباشرة، البيع يملك المبيع مباشرة، فليس فيه تراخي، إما أن يرد وإما أن يقبل، ها واضح ولا لا؟ أما الأجرة فإنها منافع تملك شيئا فشيئا، ما تملك مباشرة، تملك شيئا فشيئا، واضح ولا لا؟ ولهذا إذا سكت بعد العيب مدة شهر، ها عليه أجرة ما ملكه، ما الذي ملك؟ المنفعة مدة شهر، وله الفسخ فيما لا يملك، فيما لم يملك من المنفعة. الصورة واضحة؟ الفرق واضح؟ طيب، قال وله الإمضاء مجانا والخيار على التراخي، على التراخي. ثم قال ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به. نعم، يقول يجوز بيع العين المؤجرة، يجوز الشخص يبيع البيت فيه أجير، ويجوز يبيع السيارة وهي مؤجرة، مسافر شخص عليها، هذا كله جائز، هذا كله جائز. لماذا؟ لأن انتقال الملك ها لا علاقة بينه وبين المنفعة، انتقال الملك لا علاقة بينه وبين المنفعة، أنتم معي؟ لكن بشرط أن يدخل المشتري على بصيرة، يعني يعلم أن البيت مؤجر، يعلم البيت مؤجر، ويعلم أن السيارة مؤجرة. أما إذا اشترى البيت وهو لا يعلم ثم قيل له بعد ذلك أن البيت الآن في رجل مستأجر مدة سنتين، قال لا أنا ما اشتريت البيت إلا أريد يا محمد أن أسكنه أو أنام فيه، أسكنه، طيب أن أسكنه، واضح لا؟ قال ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به وللمشتري الفسخ إن لم يعلم. نعم، لأن هنا غره، إذا لم يعلم المشتري فله الفسخ، استأجر البيت ثم ذلك بعدما باع وانتهى قال والله يا أخي معذرة البيت الآن فيه رجل مستأجر سيخرج بعد سنة، قال لا أنا أريد أن أسكن الآن، يفسخ ولا ما يفسخ؟ يفسخ، لكن إذا كان يعلم أن البيت فيه مستأجر هنا ليس له الفسخ، هنا ليس له الفسخ. قال وللمشتري الفسخ إن لم يعلم، إن لم يعلم. ولا يضمن أجير خاص، ولا يضمن أجير خاص. الأجير انتبه، الأجير ينقسم إلى قسمين. نعم، الفسخ البيع ولا الإيجار؟ نعم، الفسخ البيع ولا الإيجار؟ أي بيع؟ ينفسخ البيع، له الفسخ وللمشتري الفسخ، للمشتري أي نعم، ما أنتم ما لكم؟ أنت الآن بعت بيت وأنت مؤجر شخص، اشتريت أنا منك، فبعد ما اشتريت البيت اتضح لي أن فيه رجل مستأجر، أنا الآن أملك الفسخ لأنني أريد البيت والبيت الآن مشغول، واضح؟ لا، الإجارة خاص، عقد مضى وانتهى. لكن إذا لم أعلم، إذا أنا أعلم ليس لي الفسخ لأني دخلت على بصيرة، واضح؟ ولا يضمن أجير خاص. الأجير ينقسم إلى قسمين، تمام، الأجير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أجير خاص، القسم الأول أجير خاص. القسم الثاني أجير مشترك، القسم الثاني أجير مشترك. انتبهوا، الأجير الخاص، الأجير الخاص هو الذي هو من استأجرته لك أنت، يعمل يعمل لك، يعمل عمل لك أنت خاص، هذا هو الأجير الخاص، هذا هو الأجير الخاص. يعني مثل عامل عندك في البيت، قهوجي في البيت مثلا، استأجرت شخص يعمل عندك عمل في البيت، قيدته بزمن، هذا يسمى أجير خاص، يسمى أجير خاص. والأجير المشترك الذي يعمل لك ولغيرك، مثل الغسال، الخياط إلى آخره، هذا يسمى أجير مشترك. ثم معي ولا لا؟ ولهذا هناك فروق بين الأجير المشترك والأجير الخاص، وبالفروق اتضح أيضا أكثر. الفرق الأول، الفرق الأول أن الأجير الخاص مستأجر بالزمن، الأجير الخاص استأجر بالزمن، والأجير المشترك استأجر بالعمل. هذا الفرق الأول، الأجير الخاص استأجر بالزمن، والأجير المشترك استأجر بالعمل، بالعمل. ها واضح الله؟ يعني مثلا قلت لشخص أنا أريد أن تنهي لي هذا العمل بيوم، ها الآن ما يأخذ عمل غيرك، يشتغل لك أنت، قيدته بزمن، واضح الله؟ لكن لو قلت أنا أريد أن تعمل لي العمل الفلاني، فهو ممكن يعمل لك ويعمل لغيرك أيضا، صار هنا خاص ولا مشترك؟ مشترك. طيب الفرق الثاني، الفرق الثاني أن الأجير الخاص، الأجير الخاص يملك المستأجر أن يتصرف فيه، الأجير الخاص يملك المستأجر أن يتصرف فيه. أما الأجير المشترك فلا يملك التصرف فيه، الأجير المشترك لا يملك التصرف فيه لأنه لك ولغيرك، الأجير المشترك لا يملك التصرف فيه لأنه لك ولغيرك. الفرق الثالث، الفرق الثالث، الأجير الخاص، الأجير الخاص منفعته مملوكة، الأجير الخاص منفعته مملوكة لك مدة الأجرة، الأجير الخاص منفعته مملوكة، مملوكة لك مدة الأجرة. والأجير المشترك منفعته غير مملوكة لك مدة الأجرة، والأجير المشترك منفعته غير مملوكة لك مدة الأجرة. واضح ولا مو واضح؟ طيب، يعني من أوضح الأمثلة الآن العمال الخاصين، العامل الخاص عندك سواء سائق أو غيره، أنت الآن استجرته لك أنت لا لغيرك، ماذا يسمى هذا؟ هذا أجير خاص، هذا أجير خاص، أي عمل، أي عمل يعمله لكنه لك أنت، هذا أجير خاص. الذي يعمل لك ولغيرك هذا يسمى أجير مشترك. طيب الخلاصة، خلاصة أن الأجير الخاص لا يضمن، لو أتلف شيء بدون تعدي ولا تفريط فإنه لا يضمن، هذه الخلاصة وسنأتي إليها. أما الأجير المشترك فعلى المذهب يضمن مطلقا، تعدى أو لم يتعد، ها واضح لا؟ هذه المسألة إجمالا حتى نتصورها. مثاله، مثاله عندك سائق خاص في البيت، أو إن شئت تقول ها قهوجي كما هو موجود الآن، واضح لا؟ فأتلف لك أغراض، أتلف لك أغراض، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. قلت تعال اغسل لي السيارة، غسل السيارة فكسر القزاز، كسر الزجاج، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن، لأنه خاص لك هذا. الأجير المشترك لك ولغيرك، خدت السيارة ونزلتها في المغسلة قلت اغسل لي هذه السيارة فانكسر فيها شيء، يضمن ولا ما يضمن؟ يقول يضمن مطلقا، تعدى ولا فرط ولا متى، لأن أجير عام أخذ المنفعة، يأتي بالمنفعة ويسلمها لك. ومثله الخياط، لو أخذت الثوب قلت خذ خط لي هذا الثوب، واضح ولا؟ فأخطأ، لم يتعدى ولم يفرط، لكن ظن أن الثوب لغيرك أو صار الثوب قصيرا أو طويلا، فإنه يقول يضمن. لماذا ما يضمن؟ لماذا يضمن؟ لأنه لأجله يأخذ هذه الأمور والأعمال وينهيها لأجله، فهو لك ولغيرك، فكل شيء أخذه يضمنه، كل شيء أخذه يضمنه. هذا الفرق بينهما كما سيذكر المصنف. ظاهر ما ظاهر؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: ولا يضمن أجير خاص وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها. يعني المدة هذه لك أنت ليس لغيرك، لا يجوز أن أشتغل مع أحد غيرك سوى فعل الخمس بسننها. هذا استثناء من أي شيء؟ من قوله مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة، في جميع المدة، إلا مدة معينة ما يستحق المستأجر نفعه، مدة معينة. لماذا؟ لأن هذه المدة استثناها الشرع. فالأجير الخاص أن تملك وقته، كل وقته تملكه إلا أوقات الصلوات وأوقات الجمعة، أوقات العبادة، هذه ما تملكها أنت، لأن هذه مستثناها من الشرع. واضح ولا؟ فلو أذن المؤذن، أذن المؤذن وقال لا يا لا تروح المسجد، اجلس صلح لنا الشاي والقهوة، يملك ولا ما يملك؟ هذا ما يملك خلاص، لأن هذه مستثناة من الشرع، مستثناة من الشرع، وله أن يذهب ويتركه، له أن يذهب ويتركه. لكن لا يأتيني شخص ويقول يحصل عليه مشكلة لو ذهب، صح؟ تقول هذه مر ما لها علاقة، هذه مر مستثناة، هذا يدل على ظلم الكفيل مثلا. لكن الأصل في الشرع أنه ما يملك أن يمنعه، صح ولا لا؟ طيب. قال: سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد، هذا ما يملك أنه ما يملك منفعته في هذه الأوقات. وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة ولا يستنيب. الأجير المشترك يستنيب، يأتي بشخص غيره يكمل العمل ما لم يكن مقصودا الشخص، صح ولا لا؟ لكن الأجير الخاص ما يملك أن يستنيب، لو تركك وذهب وأتى بغيره فإنه لا يملك، لا يملك هذا. قال: ولا يستنيب، ولا يستنيب. طيب لماذا لا يستنيب؟ ها، لأن العقد معه بعينه، العقد معه بعينه، فلا يملك أن ينيب غيره. قال: ما جنت يده، ما جنت يده، يعني ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده، ما جنت يده. طيب لماذا لا يضمن؟ يقول المصنف: لأنه وكيل، ليس كالأجير المشترك. أجير المشترك ليس وكيل، عقد أجرة على منفعته، أما هذا كأنه وكيل لأنه أنابه، أنابه في العمل، ولهذا صار أمينا، صار أمين، لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. قال: ما جنت يده خطأ لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به، فلم يضمن كالوكيل، كالوكيل، وإن تعدى أو فرط ضمن. نعم، ما في شك، إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، فإنه يضمن، لأن الأجير الخاص هو أمين، هو أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال: ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار وختان لم تجن أيديهم، إلى آخره، إلى آخره. شرع مصنف الآن بما هو أجير خاص، ما يشمل أجير خاص، لأن الطبيب والحجام والبيطار، البيطار هو الذي يعالج البهائم، نسميه نحن الآن يسمى بيطري، البيطار، هؤلاء أجر خاصين، هؤلاء أجر، أجر خاصين، يعني إذا استأجرته، إذا استأجرته عندك أخذت الطبيب ليعالج أو الحجام ليحجم أو البيطار أو الختان، فإن هؤلاء أجر، يأخذون حكم الأجراء، ولهذا قال المصنف: لا يضمن هؤلاء، لا يضمن هؤلاء. طيب لماذا لا يضمن؟ ها، لأنه تصرف بإذن المالك، بإذنك، بإذنك، فهو أمين، فهو أمين، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لكن لهم شروط، لهم شروط. فالطبيب ونحوه لهم حالات، الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون الطبيب حاذق، أن يكون حاذق ولم تجن يده، أن يكون حاذقا، أن يكون الطبيب حاذقا ولم تجن يده، يعني ما اعتدى، فهنا لا ضمان عليه باتفاق، هنا لا ضمان عليه باتفاق الأئمة، يعني الطبيب الآن معروف بالعمليات صح ولا لا؟ طبيب مشهور صلح عملية لشخص عمل عملية ولم تجني يده، عملها فعلا كما يعمل غيره لم تجني يده، ثم مات هذا المريض مات، فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه لأنه معروف بالطب ها ولم يعتدي ما جنت يده، فهذا لا ضمان عليه لا ضمان عليه. القسم الثاني، القسم الثاني ألا يكون حاذقا، ألا يكون حاذقا فإنه يضمن باتفاق، ألا يكون حاذقا فإنه يضمن باتفاق. إنسان أنتم معي شو معنى حاذقا؟ يعني متقن، متقن. إنسان الآن قال والله يعني بيع هذا العلاج الطبيعي هذا فيه فوائد في مصالح، واضح؟ فتح له محل وبدأ جمع من الأدوية يجمع ويعطي الناس، فشرب إنسان ومات، هو هنا ما اعتدى ما جنى، لكنه ليس من هذا الفن، ليس من هذا الشان، يضمن ثم مات، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. ومثله أيضا لو عمل عملية شرحية مثلا واتضح أن شهادته مزورة وليس له شهادة بهذا الأمر فإنه يضمن حتى لو لم يتعدى وفرط، يعني ما تعدى ولا فرط، عمل عملية أو جراحة مثل الطبيب الأول تماما لكنه ليس من الطب فمات المريض، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه غير حاذق، لأنه غير حاذق. القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون حاذقا لكن جنت يده، أن يكون حاذقا لكن جنت يده يعني أخطأ، فهنا يضمن، فهنا يضمن. ما معنى جنت يده؟ يعني فعل زيادة، مثلا فعل زيادة يعني زاد في البنج، مثلا زاد في البنج أو زاد في العملية، يعني قالوا مثلا العملية هذه المعروف عند الأطباء وعنده هو أيضا أنها مثلا 3 سنتي أو 4 سنتي، واضح؟ هو جعلها 5 سنتي أو 6 سنتي فمات المريض، يضمن لما يضمن؟ يضمن، لأنه هنا جنى، لأنه هنا هنا جنى. ومثله مثله الحجام والبيطار والختان، إنسان مثلا يختن ومعروف بالختانة وختن طفل ومات الطفل وهو لم تجني يده، ما أخذ شيء من الحشفة ولا شيء، لكن ما تحمل الطفل ومات، يضمن لما يضمن؟ لا يضمن لأنه معروف، لكنه متقن للختانة حاذق فجنت يده أخذ شيئا من الحشفة ونحوه ثم مات الطفل، يضمن لما يضمن؟ يضمن. شخص آخر ليس معروف بالختانة، ليس حاذق، وختنه كما يختنه الآخر تماما ومات الطفل، ما جنى ولا شيء، يضمن لما يضمن؟ يضمن لأنه ليس حاذق. إذن هذه الشروط، هذه الشروط. ولهذا قال المصنف، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار وختان لم تجني أيديهم إن عرف حذقهم. إذن عندنا كم شرط؟ شرطان: الأول لا تجني يده، والثاني إن عرف حذقهم، أي معرفتهم صنعتهم، معرفتهم صنعتهم، لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته. والقاعدة: ما ترتب على المأذون فليس بالمضمون. ولهذا قال في الحاشية رقم 1، قال: كقطع الإمام يد السارق، قطع الإمام يعني القاضي حكم بقطع يد السارق، وأتى شخص هو المسؤول عن القطع، هو المسؤول، فقطع يد السارق ولم يجني تماما كما تقطع يد السراق، لكنه نزف الدم فمات، يضمن لما يضمن؟ ما يضمن، ما يضمن. لكن لو قطع يد شخص لا يعرف القطع ثم نزف الدم ومات، هنا يضمن. ولهذا قال: لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته. ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم، الطبيب والحجام هذا ما يفرق، الأجر الخاص والأجر المشترك سواء، لأن المشترك أنت الذي أذنت له في علاجك، أقصد الخاص، والمشترك أذن إذنا عاما كل يأتي ويتعالج عنده. فإذا توفرت الشرطان أن يكون عارفا وأن يكون حاذقا فإنه هنا لا يضمن. ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم، فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا. ولم يقل المصنف تعدى وفرط ولم يتعدى، لماذا؟ لأنه اعتدى على فعل لا يملكه هو أصلا، هو ليس من هذا الاختصاص. قال فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا، لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع. إذن ما معنى إذن؟ إذن ظرف للحاضر. يعني إذن ما معنى إذن؟ يعني إذا كانوا في هذه اللحظة وقت مباشرة القطع ليسوا حذاقا، فهنا يضمنون، يضمن. وظاهر كلام المصنف أنه يضمن مطلقة، تعدى وفرط أو لم يتعدى وفرط. طيب لماذا يضمن مطلقة؟ ها، لأنه أصلا لا يملك مباشرة هذا الفعل، مباشرة هذا الفعل. ها، واضح لا؟ طيب، قال لأنه لا يحل له مباشرة القطع إذن. وكذا لو كان حاذقا وجنت يده، أما الحاذق لا يضمن إلا إذا جنت يده، يعني تعدى أو فرط جنت يده، فإنه هنا يضمن. وكذا لو كان حاذقا وجنت يده. ولهذا نسمع الآن، يعني أي مريض مثلا يدخل المستشفى لأمر من الأمور ثم يموت، تجد الناس يتحدثون في المجالس، لازم نشتكي، لازم نقول ننظر. إذا كان الطبيب هذا معروف، هذا عمله، ولم يتعدى ولم يفرط، ما الذي علمنا أنه مات من الطبيب؟ هذا يومه. لكن إذا علم أن هناك مجاوزة في الحد، إما زيادة في البنج أو نقص به أو تأخر من الطبيب أو زيادة في الجرح إلى آخره، هنا نقول نعم. وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة، حتى لو كان حاذقا، هنا تعدى. فقوله بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة، هنا تعدي ولا تفريط؟ هنا تعدي، فعل محرم، لأن التفريط ترك واجب والتعدي فعل محرم. فقوله هنا بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة، هنا تعدى فعل محرما فيضمن. أو بآلة كالة، هنا تعدى ولا فرط؟ فرط، ترك واجبا، لأن الواجب أن يكون معه آلة حادة، وأخذ آلة كالة، تألم المريض منها ثم مات بعد ذلك. قال بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة، أو تجاوز بقطع السلعة أو السلعة، شكل عندكم موضعها ضمن. الظاهر أن السلعة جرحكم في البدن، يعني جرحكم في البدن ينتفخ، سمها العامة لها السلعة، الطبيب يقطعها. إذا تجاوز هذه السلعة، السلعة بالفتح، طيب السلعة، نعم، إذا تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن. يعني السلعة موضعها مثلا دائرة صغيرة، وهو تجاوز الدائرة وقطع شيء من الجلد ثم مات المريض أو تلفت يده، فإن عليه الضمان. قال أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، لأنه تعدي أو تفريط، فلا يقتصر على أن يفرق فيه بين العمد والخطأ. قال ولا يضمن أيضا راعي لم يتعد، ها، نقول أيضا ولم يفرط. لماذا المصنف ما ذكرها؟ لأنه يكتفى بالتعدي عن ذكر التفريط، وهذا وارد، هذا وارد في السنة، وارد في القرآن أيضا. قال الله جل وعلا وسرابيل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم، ها، وسرابيل تقيكم بأسكم، فإذا علم لا بأس. فهنا قوله راعي لم يتعدى معلوم أنه أيضا ولم يفرط. قال لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع، فإن تعدى أو فرط ضمن، طيب الراعي مثل راعي الغنم والإبل ونحوه، إذا لم يتعدى يعني ما تتشاه وهو ما تعدى ولم يفرض، ما فعل محرم ولا ترك واجبا، فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. وهل يطلب عليه البينة؟ لا، ما يطلب عليه البينة، يكفي، يكفي يمينه كما مر معنا. قال: ولا يضمن أيضا راع إن لم يتعدى، لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع، فإن تعدى أو فرط ضمن، ضمن يعني لم يسقيها ماء، أو كان بعيدا عنها، أو تركها تذهب بعيدا، أو أتى السراق ولم يدافع عنها، هذا نوع من التعدي والتفريط، لكن إذا لم يفعل شيء من هذا فإنه لا ضمان عليه. قال: ويضمن الأجير المشترك. شرع المصنف بالقسم الثاني وهو الأجير المشترك، الأجير المشترك الذي يعمل لك ولغيرك، يعمل العمل لك ولغيرك. قال: ويضمن الأجير المشترك، المشترك. نريد أن نقرأ الزاد، نريد أن نقرأ الزاد. قال: ويضمن المشترك، طبعا يعني الأجير، ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله. طيب، قال: ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولم يذكر إن تعدى أو لم يتعدى، دل على أنه يضمن متى؟ مطلقا، يضمن مطلقا. قال: ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. هذا من الفروق بين الأجير المشترك والأجير الخاص. الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. أنت تطلب من عمل ولا يهمك الزمن، ما تقول له ساعة ولا ساعتين. ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط، وسمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه، كالحائك والقصار والصباق والحمال، فكل منهم ضامن ما تلف بفعله، كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله، روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم، لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل. إذن هو يضمن مطلقا. طيب، ما الدليل على ضمانه؟ قالوا: لأنه ورد عن بعض الصحابة، ورد عن بعض الصحابة كما ذكر المصنف هنا، ورد عن بعض الصحابة كروي عن عمر وعلي وشريح والحسن، وروي بصيغة التمريض، بصيغة التمريض. والقول الثاني، قول الثاني أنه لا يضمن، قول الثاني أنه لا يضمن لأنه مؤتمن، لأنه مؤتمن. وفي الحقيقة القول الثاني هو الذي يتفق مع القاعدة، هو الذي يتفق مع القاعدة. متى يكون الإنسان أمين؟ متى لا يضمن؟ كل من ملك شيئا بإذن الشارع أو بإذن المالك فإنه أمين، واضح ولا لا؟ طيب، الذي أخذ الثوب الآن ليغسله أو ليخيطه، أخذه بإذن المالك، أخذه بإذن المالك، إذن هو أمين أو ليس بأمين؟ أمين، فلا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. هذا هو القول، قول الثاني، هذا هو القول الثاني. لكن المعمول به الآن المذهب أنه يضمن مطلق، المعمول به الآن أنه يضمن، أنه يضمن مطلقا. قال: كتخريق ثوب وغلطه في تفصيله، روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم، لأنه عمله، لأن عمله مضمون، مضمون عليه، مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل، لا يستحق العوض إلا بالعمل. يقول في الحاشية رقم 2، يقول: أي فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا كالعدوان بقطع عضو. هيا الأمر هذا واضح. طيب، حاشية 3، يعني فيكون عمله مضمونا عليه، مضمون عليه. على كل حال هم يقول مضمون مطلقا، مضمون مطلقا، ما لم يتلف، ما لم يتلف في حرزه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. خذنا زيادة ولا لا؟